إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدركه أحد. ولذا إذا مشى التفت وجد الصحابة خلفه وقف حتى يدركوه، لأنه لا يريد أن يمشي أمامهم، لأنه لا يريد أن يتميز صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ماذا يريد من الخلق أن يميزوه؟ والله تعالى قد ميزه. ولذا لما كان يوم الهجرة أتى هو وأبو بكر الأنصار، ما استطاعوا أن يفرقوا رسول الله. من هو رسول الله؟ أبو بكر هذا أو هذا؟ ما له شعار خاص يتميز به على الخلق. لكن لما جاءت الشمس وأدركت النبي عليه الصلاة والسلام في موضع جلوسه، وإذا بأبي بكر ينهض ويظل النبي عليه الصلاة والسلام، فعلم الناس أن هذا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وأما هذا الجعل الذي ليس في العير ولا في النفير، يا ويل يجد 100,000 ريال. والله تعال شوف، كل ما يدعو للميزة أمتاز حتى ينظر الناس إيش هذا، إيش البهلوان هذا. الناس ما يقولون ما هذا الرجل، يقولون ما هذا البهلوان، لأن الذي يريد أن يترافع ويرتفع ويتميز عن الخلق هذا وصف الناس له. شوف بالله الأحمق هذا، شوف صلحوا فعلوا عملوا كذا وما إلى ذلك، وكلها القبر التراب، ولا بد منه يوما، والمال قد يذهب والجاه قد يذهب والحسب يذهب والنسب يذهب، ولا يبقى إلا ما عملت من عمل صالح. أما رسول الله فمتواضع، وقد قلت لك وأقول يزور سعد، وسعد يعطي النبي حمار يركب عليه حتى يعود إلى البيت، ويقول سعد بن عبادة لولده قيس: يا قيس اذهب مع رسول الله. يذهب قيس مع رسول الله، يقول النبي لقيس: اركب. أبى قيس أن يركب، قال: لتركبن. فلما أراد أن يركب قيس يقول النبي لقيس الولد: اركب أمامي، صاحب الدابة أولى بصدرها، صاحب الدابة أولى بصدرها، هذه الدابة ليست لي، الدابة لكم يا قيس، اركب أمام حتى يعلم الناس أن لكم. اللهم صل على سيد الخلق وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.